أكثر من ذلك أن بدون الماء لا يمكن أن يتناسل البشر، لا يمكن، لأن الإنسان خلق من ماء مهين، وهذا الماء هو الذي يحمل الخلايا ديال الذكر باش يوصلهم للأنثى، أكيد وبدون الماء لا تصل الخلايا الذكرية للأنثى أبدا، من المستحيل. جميل. وحتى النبات، يعني النبات الآن كنلقاو أن يعيش بالماء، لماذا؟ لأن النبات لا يحتاج أكل، يحتاج أملاح معدنية كيمتصها من الأرض، كتطلع مع النسخ، النسخ هو الدم ديال النبات، هو النسخ هو اللصيف، كيطلع مع النبات، كياخذ الماء والأملاح المعدنية، وكياخذ طاقة الشمس باش يمثل المواد العضوية، اللي من السيلولوز والهيميسيلولوز، اللي من الزيوت، اللي من على حسب التمار، واش غادي تعطي التمر ولا العنب ولا تعطي زيتون ولا تعطي، يعني كيمثل إما دسم زيوت، إما يمثل سكريات، إما يمثل بعض الألياف الخشبية اللي من السيلولوز هذه. ولذلك هذا بدون ماء، بدون ماء لا للنبات ولا للحيوان. أكثر من ذلك أن الجراثيم، إذا حيدنا لها الماء لا يعني لا تنمو، ولذلك أنت نلاحظوا على أن الدقيق ليس لا حياة فيه. لما نضيف الماء ونعجن الخبز كنضيفوا ليه الماء، كيطلع لنا نشاط الماء، الخميرة كتخمر، أكيد. كتبدا الخميرة حتى تحيا وكتنفخ الخبز، يعني كتبدا تحيا. الحليب كيكون مسحوق لا حياة فيه، ميت، لما نخلطه مع الماء يتخمر، يتجلط ويتخمر، لان الحياه تعود ليه، لهذا الشخص. ثم القديد، لحم القديد مثلا، اللحم اللي كان جفوكي واللي قديد طبعا لا حياه فيه، ولكن ملي كنعاود هذا القديد هذا نديروه في الماء ممكن ينتن، وممكن تكون عنده رائحه كريهه، لان الجراثيم عاوتاني تتحيا من جديد. الارض كذلك، الارض تكون ميته، لما ينزل المطر تحيا، والجراثيم في الارض تحيا وتاخذ نيتروجين يعني الازوت من الهواء تدخله للنبات في الارض. وهذه هي الدوره الحياتيه التي تستعمل الماء، لان الماء بدون ماء ليس هناك مفاعله كيماويه.